العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم من سيدنا ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين يا رب ارزق عن النبي وآله عدد الخلائق حقه وهداه السنة رب العظيم أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي الأحمر الصالح عن ترضاه وأفقني في دنيته إن كنت من المسلمين المسلمين وقبل في اللقاء الثالث عند قدم شيخنا رحمه الله اسم المفروض وهو مشقوق من مقبل المبني بين المقع عليه الفعل نقرا يا رمان. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. اسم المفعول هو ما اشتق من مصدر المبني المجهول لما وقع عليه الفعل وهو من الثلاثي على جنة مفعول كمنصوب ومولود ومقول ومبيع ومرمي ومبقي ومطوي. اصل معنى الاولين مقول ومبيوع ومبوي ومسبوي كما سياتي في باب الاعلام. وقد يكون على وزن فاعل كرفيل وجميع وقد يجيء مفعول مراد به المصدر كقولهم ليس لفلان معقول وما عنده معلوم اي عقل وعلم. واما عن غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله لكن بفتح ما قبل الاخر نحو مكرم ومعظم ومستعان به. واما نحو مختار ومعتد ومفرد ومحاب ومتحاب فصالح الاسم الفاعل والمفعول بحسب التقدير. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم الا من الضعف او الجار والمجرور او المصدر بالشروط المتقدمه في المبني المجهول. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه لاسم المفعول يقول الشيخ رحمه الله هو ما اشتق من المصدر المبني للمجهول. فاذا قلت مثلا نفر أقول ينصر نفرا نفر نفر. والنصر هو أصل المشتقات عند البصريين فنأخذ ناصر كتاب ونأخذ منصور ابن مفعول. فوصل مفعول ده شوف على ابنة مفعول منصور على ابن مفعول هو مشتق من مصدر الفعل المبني المجهول اقول نصر نصر فهو منصوب. لكن لو استفدت النصر والناصر لان اسم الفاعل صار المبني للمعلوم لكن اسم المفعول صار المبني ايه؟ المجهول. اقول نصر فهو منصوب وضرب فهو لكن لو تضرب فهو ايه؟ ضارب. خلاص كتب فهو لكن قتل فهو مكتوب ونصر فهو منصوب. إذا أنت المفعول يصاغ في مصدر الفعل المبني أو يصاغ في مصدر الفعل المبني للمجهول. واضح الآن؟ يقول من مثال كيلا وعد فهو مفعول وقال فهو مقبول. هو يقول بالنسبة للمفعول أصبح مقبول مول على مفعول. الشاشة يقول كما تأتي في باب الإعلام يعني في باب الإعلام الذي من فضل الله إن شاء الله أن نبين ماذا حدث في كلمة مفعول. وكذلك مبيوع أصبح مبيع أصبح مسجون على المسعود. هذا مش أحد الأدوات ولا خليه باب الجلد على الأعضاء؟ خليه باب الأدوات. وقد يكون على وجه التعريف إذا قبيل وجريح يعني كلمة قبيل على وزن فعيل وهذا قليل كان وقت أقصد ما كل يكون على وزن مفعول. شرب فهو مشروب شرب فهو مشروب ضرب فهو مضروب لكن ممكن يكون على وزن فعيل كقتيل قتيل بمعنى مقصود خلاص يا ولاد. والذريح بمعنى ايه؟ الذريح قبل تسعه يسال فيها الجدوى والنساء لو على وجه سعيد وكلاب قتيل هتبقى رجل قتيل وامراه قتيل. وقد يجيء مفعول مع المراه فيه مصدر ليس لفلان معقول ليس لفلان معقول وما عنده معلوم ما عنده معلوم أي ما عنده علم فبدأ من ما عنده علم ما حرف نفسه وعند رب مكان منصوب تقبل ولا والآن الضرب فعند يتعلق بمحذوف خبر مقدم علم مبتدا مؤخر ما عنده علم فعلم مصدر علم يعلم علم صح ولا لا؟ قلنا معلوم هو ده مصدر بس اتى على اسم المفعول فعندما تقول ما عنده معلوم اي ما عنده ايه؟ علم فهمتوا؟ وهذه مصدر مستخدمه كثيرا في السعوديه يبقى في معلوم يعني هل عندك علم بهذا؟ يعني لما تتكلم مع رجل غير عربي فإن قال له لا دي معلوم يعني هل عندك علم؟ ها؟ طب يا عسل صح كده؟ أي نعم فما يعني قل ما عندي معلوم يقول لك ما في معلوم لا في معلوم يعني ليس على علم بهذا مثلا لما قلنا هذا للطلاب الصالحين يعني من باب المزاح يعني كأني يعني وضعتهم موقع ايه؟ غير العربي يقول لما هو يقرأ كلام وهو عربي واللغة العربية أصلا موطنها الحجاز والجزيرة العربية وهو لا يقرأ يعني يقرأ ولا يفهم ما هو ما يقول ما في معلوم يعني أصلا يعني طفل إيه مثل أعجمنا فكلمة معلوم ده مفعول صح ولا لا؟ مفعول أصلا تصل به المصدر يعني لو قلت الشخص ما يعني ما عنده معلوم يعني ما عنده علم ولا قلت ليس فلان معقول يعني ليس فلان عقل عقل يعقل عقل غبي هذا يقول لك يعني اسم المفعول ده قد يرد به المصدر وهذا قليل فهمتم؟ طيب تقرا كده وعما غير الكلام وأما من غير الكلام فيكون كم من العلم لازم يكون في الشغل ده يقول أكرمة ده فعل ثلاثي انشرح فعل ثلاثي استغفر فعل ثلاثي كيف ناتي اسم المفعول اولا ناتي بالمضارع ياء المضارعه اقول يكرم ثم تقلب ياء الى ذمه مضمومه ويكثر ما قبلها هدف للفاعل اقول اكرم فهو مكرم احسن وهو محسن اذا جعلت الفتح كسره فتحه اصبح اسم مفعول أقول فلان مكرم يعني وقع عليه إكرام لكن مكرم هو الذي قرر الإكرام أحسن فهو محسن والله يحب المحسنين الذين قاموا بإحسان خلاص إنه محسن يعني محسن إليه فهمت ما قلت؟ طيب ها بعد كده نقول الآن المحسن سيكون فتح فاعلي لكن بفتح ما قبل الآن زي مكرم ومستعان به وطيب وأما نحو مضطر ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح الاسم الفاعل والمفعول بحسب التقدير. فلك المختار. اختار على الاستعانة وأصل فهم السيارة تحركت هي وفتح ما قبلها طلبة علم تحركها طلبة علم لما طلبة علم هذه ألف تضع على الحركة لأنها ساكنة فطالما ساكنة نقلنا من غير السرياتي ناتي بمين صح ولا ثم نفسر ما قبل أقول أحسن فوقنا محسنين طيب ليس بتاع لو جعلنا الكسر فتحة بدأت من إيه طيب الألف تقبل لا فتحة ولا كسر صح ولا فأصبح هذا يصبح اسم الفاعل واسم المفعول الذي يحدده هو الاسلوب نفسه فإذا قلت إن الله عز وجل قد اختار نبيه قد اختار نبيه صلى الله عليه وسلم لتكون رسالة فيمكن أن يصار هذا اللفظ الله سبحانه وتعالى مختار نبيه محمد ثم مختار نبيه كيف نزاعد عشان اليوم لما قلت صح ولا لا على ذلك نزاع طيب إذا قلت محمد مختار من تهديد نزاع مختار من تهديد عليك مفعول واللفظ واحد إنما يتحدث فقط من جهة الأسلوب خلاص ولا فهنا بالنسبة للنوع الثاني التشكيل ده أو بعض منع إيه الحرف اللي نحنها هل يستفاعل ولا يسمعون فقلنا حسب الياق والكلام سنة ولا يفرق ما قلنا نعم ولا يصام اسم المفعول من اللازم إلا الظرف أو الجار والمجرور أو الخاطر بشروط متقدمة للتدبير المجهول عن كل الأسئلة نعم نعم فهمنا أن مختار تصلح اسم فاعل واسم مفعول كون الألف منقلب عن ياء وأن الألف لا تظهر عليها فتحة أو كسرة. طب ما هو السبب في معتد أو منصب؟ ما توسع حملك أو صف؟ يقول هذه الأطفال المنطقة من الحركة إذا طبع عليها الحركة ويجب لكل من اسم فاعل واسم مفعول وذلك يحتاج الطالب إلى ألف خلاص اللفظ الثاني والطبعين في الحرف الأخير طبعين يعني ايه؟ تبقى كده مثلا نوح سد نون صاد فتحرة نون صاد تعمل ايه شكلها؟ نعم نون صاد التشكيل ده عايز يعني تفتح ما قبلها تمام يا رب؟ نعم نون صاد فأصبح لازم صورة واحدة ازاي اشتكي أبدا يعني ما تقولش انك انت تكسر ما قبلها وتفتح لها منصب أن تعال حدث زي كده زي ومن يشاق في الله ومن يشاق فيه ومن يشاق فيه لو أنت فكيت التشكيل ده ومن يشاقك يضع السكون يبقى أصبح تاني مضارع مبني على مدة السكون يعني الإدغام يعني لما فكيت الإدغام صارت الحركة يكون يشاقك لن يشاقك لن يشاقك لما أدغمت قط القط أدغمت الغش الحرب فلم يكن هناك من قبل مشاق لها ومشاق أصبح كان مفهوم لم يكن سكون مقصر جماعة نظر إيه سكون كثة الضعيفة فالضعيفة في المعتاد والمصطف وكذا هذه الألفاظ يعني تصبح أن تكون اسم مشاق أو مفهوم حتى ظروف سورة الاختيار قد يعني الضعيفة منع من ظهور الكسر أو الفتحة واضح؟ والانصاب في المظلوم من الناس إذا مع إيه؟ طيب نقول إيه هنا بالنسبة لصفحة 54 هذا يجوز أمام الأمين أو أمام الأمين للمقروض بقاع كمثال متعدي وكفة كمثال متعدي وضرب كمثال متعدي. أما الفعل الثامن إذا صفر منه بابن المجهول إذا غرفت الفاعل وإذا أخذت الفاعل إما الذي ينبع عن هذا الفاعل إما غص أو جبوى مجهول أو مصر كيف تنك ولا يعني دائم يقول الشيخ لا يصابق المفعول من اللازم إلا مع الضرب أو الجار المجرور أو المصدر بشروط التي ذكر هناك. يعني هناك احنا قلنا هي قلنا في وقفة لما توقف لدينا نحن نقول وقفة لمن الذي له وقفة لدينا وقال لي من وقفة أقول موقوف اشتري ولا صح ولا أقول زيد موقوف أو موقوف به ده اللي يتعلم بالوصفة يرفع الكلمة صفة المشتقة في اسم الفاعل هي لفظ مرسوم متعلق والمصدر اللازم بالدلالة على الثبوت ويغلب بناءها للازم بدال فرحة من باب الشوكة ومن غير الغالب نحن سيد وميت انسان يسود ومات يموت وشيخ من شاق يشيخ واوزانها الغالب فيها 12 وزنا اثنان نقطه الصاد بدال فرح وهما طيب تحت الغالب احنا عندنا في حاجه ما الصفه المشبهه باسم الفاعل اسم الفاعل يا ولاد عرفنا اسم الفاعل ده من فعل انصافنا الفهم الثلاثه على المتاع زي جلس اقول جالس وكذب اقول جالس فرق الفاعل يصاب من اللازم والمتعدد ويزد على جهة وصفة ونقول فلان كاذب تدل على حدث وهو ارتكاب أو تدل على من قام بهذا الفعل وهو ارتكاب واضح وإن قال ربك الملائكة إني جاعل أيوة ربك ساعد جاعل في الأرض خليفة جاعل في الأرض خليفة مثلا ويقول فاعل ده بيعمل عمل فعل مباشر الله أجعله في الأرض خليفة ثانية خليفة مفعول به الأذى برضه خليفة مفعول به الجاه وجاعل كما قلت يصاب من الأذى أقول جلس دائما فهو جالس ويصاب من المتعدي قال أحدثت فهو قال. طيب اسم الفاعل مشبه صفة مشبهة دائما حاكم مجهول من زمان صفه مشبهه تدل على الثبوت. طيب لماذا قلنا الصفه المشبهه تشبه الفاعل؟ يكون تشبه في المعنى وتشبه في الضبط. اما المعنى فتدلك على حدث ومن قام به. لانك لو قلت زيد كاتب الدرس زيد كاتب الدرس كلمه كاتب تدل على حدث وهو الكتابه وتدل على من قام بالكتابه اللي هو الحدث في الوقت. طيب اذا قلت زيد حسن مجهول فحسن تدل على شيء معنوي اللي هو الحدث اللي هو الحدث يعني حسن يعني تمام ودل على من قام بهذا الحكم اللي هو زيد يعني وصفنا به زيد. إذا الصفة المشبهة تصبح الفاعل بمعنى المقصود بمعنى أو الشيخ وضح في فارس دل على حدث ومن قام به زيد نكاح فاعل بالضبط. إذا كنت زيد ضارب عمرا ففي المضارب تدل على شيء على حدث وبطل وعلى من قام بالضبط. طيب زيد حسن وجهه أو كريم أصله وعظيم فعله فاسمع او ظاهر قلبه تصفه مشبهه تدل على الثبوت لكن تشبه اسم الفاعل المعنى المعنى يقصد به ما دل على حدث ومن قام به. وفي اللفظ في اللفظ يقول اسم الفاعل يؤنث ويسمع ويضم كلمة. فتقول جام ضارب وفاطمة ضاربة فتكون ضاربان فتكون ضاربون. قال تعالى السائبون العابدون الحاملون الهي أفسد التوبة صاحبة أيضا الصفة المشبهة ذلك تشبه في الضبط تكون ساعة لأنها تسمى وتسمع وسؤالنا. أقول زين حسن وجهوه وفاطمة حسنة وجهوها والزلام حسنة الوجه الزلام حسنة الوجه يعني تسمى وتسمع من تسمى الساعة عشان تسمى صفة مشبهة لكن هناك طرف من الصفة المشبهة بين تسمى الساعة تكون نحو ذكر ست الفروق. لكن لابد أهم فرق من هذه الفروق اسم فاعل مصاب من اللازم والمتعدد تعرفون الفرق بين اللازم والمتعدد اللازم يعني يكتب الفاعل فقط المتعدد يعني ينقص المفعول اللازم زي جلس أقول فهو جالس دخل فهو جالس خرج فهو خارج المتعدد استفاد الدرس فهو جالس وقرا الدرس فهو وحاجة القرآن فهو الصفة المشبهة وشوف من اللازم فقط لا تصدق من المتعدد حسن زيد فهو حسن ترى مخرج فهو كريم تصدق من اللازم فقط هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن الصفة المشبهة تدل على الثبوت لكن اسم الفاعل لا تدل على يدل على الانتقال والتحول إذا قلت المثال آتي مع شوية شارع جالس بخارج جالس بطارق كم كم هنا ثانين ربنا ثانين الفرق الأول في الصفة المشبهة هو المفاعل المفاعل كنا نصف في جالس لكن الصفة المشبهة صار من إيه وجالس صار الفرق الثاني الصفة المشبهة تقول عليه كنت أخذ ذلك الحكم وجوه يعني معنى أن البارح كنت قريب من هذا حسن ده هو منذ أن خلق وهو حسن الوجه فهمت ولا كريم مش معنى كان أمس الأخير والدراسة كريم لا حاجة تبدأ فيه واضح ولا لكن ده لا يدل على التحول من الانتقال لا يدل على السقوط إذا كنا أستاذ جاري وبعد شوية قائد داخل البخاري فهمت ولا لا قائد البخاري وهكذا لا أهم الأهم الحروف اللي اسمه الساعد والمشكلة والمشكلة يقول ويغلب بناؤها من لازم من لازم فرحة شوف فرحة ما معنى فرحة دي؟ على وزن فاعلة يعني بدل ما يعني باب فاعلة لا تجيب لك فرحة اللي هو يعني يقول لك فاعله مفتوحة عينه مكسورة فرحة على وزن فاعلة معنى وزن فاعلة اللازم اللي هو ليس متعديا لكن ما عندنا فاهمة محمدنا الدرسة هذا فاهم على وزن فاعلة بس لا متعدي صح ولا لا؟ احنا عايزين فاعلة هي لازمة فقط زي فرحة أو زي متحرمة كيف كده ولا نعم اللي ممكن تكون مصيب منها وتبقى مشبهة ها؟ فأقول شوف فرحة زي فهو خير زي مصاب منها نقول لأكثر أكثر بمعنى ومن باب شوفة شوفة على وزن فاعلة زي كلمة على وزن فاعلة هو كريم خلاص ومن غير الغالب نحو سيد وميت أصام الزاجة ناك يسون ومن نانت يموت وسيد ومساخة يشيد ده من غير الغالب يعني ده قريب أو نائز لكن الغالب اللي احنا قلناه هنا طيب إذا فاز سيد على قومه فاز مع تبوع لا وقف اسمه تعطي السيد جد هذا المثال الغالب وقفنا سيد أطلع السيد جد اجتمع الواو والياء واحتفنا تحتهما فالسبب تحتهما السكون فقل يبقى الواو ياء وعظمة الياء الياء فطر السيد جد لكم وقفة مشابهة على السكون كيف تميز من اسم الساعد وكما الصفة المشابهة دايما الصفة المشابهة تدل على السكون لكن الساعد لا يدل على السكون ولا حاجة على فكرة ممكن احنا عرفنا ان الفاعل على الفاعل مش كده؟ لما قلت فلان كافر تسمية لو ايه؟ فلان طاهر القلب طاهر على وزن ايه؟ ده صفة مشبهة ولا اسم فاعل؟ ايه اللي عرفنا صفة مشبهة؟ اللي عرفوه؟ يعني الصور ثابته معناها ما بيتغيرش حاجه ثابته. طيب واوزانها الغريبه فيها 12 وزنا، اثنان مستقطان اذا فرح وهما افعال الذي مؤلفه فعلاء زي احمر احمر وحمراء. لو قلنا هذا قلم احمر وهذه وردة حمراء، هذه صفة مشبهة، تدل على ايه؟ على الثبوت. طيب وفعلان الذي مؤلفه فعلا، نقول فلان ده سكران او عطشان او جوعان، المذكر على وزن فعلان، نقول سكران المؤنث سكران، عطشان اقول هذه المرأة عطشة. هذا هو الوزن. بس ده فرحة على وزن ايه؟ احنا قلنا اسم صفة مشبهة على وزن افعل. فريحة على الفعل، فالحمرة أقول أحمر، قلم أحمر، وردة حمراء، عاطشة زي فعل زي فريحة، صح ولا لا؟ أقول فهو عطشان، إنه زاد عطشان بصفة مشبهة، زاد جوعان بصفة مشبهة، أربعة متصلة ده شرفة اللي هو على وزن فعلة، ها؟ فعلة فإنها فعل زي حسنة حسنة، فالحسن شوف زيد حسن من حسن أصحتن أصحات أصحتنا أصل فعل حسنة، الفعل الماضي أصحتنا زيد حسنة ده فعل ماضي بس على وزن فعل. إذا أردت أن تأتي من هذا الفعل بتفعل مشبه تصبح حسن، يعني فتح العين والفاء وصح صح ولا لا؟ طيب وكذلك فعل زي جنوب جنوب جنوب او العود فعل يقول هذا قلب، يعني شو كان يقول هذا قلب. فعال زي شجاع، شجاع هو شجاع وصفه مشتاه تدل على الثبوت. فعال للشك والتاكيد يقول فعال، فلو قلت فعال فاصبح فيها مبالغه، ها؟ لو فعال لو فعال بفتح الفاء والعين يقول فعال، مثل رجل جبان لو فعال، جبان يعني هذه الصفه مشبهه، وما في الخطان يعني عفيف. عندنا يعني الصحابي المشهور في الشعر اسمه علي بن حسان يعمل من عائشة رضي الله عنها حصان وغزال يمدح يعني يمدح بالعزة وقوتها، وفتى مشاركة بين البابين، فعل زي صف، كلمة صف يعني بطيء، زف صف بالفك والسكون بمعنى بطيء، كلمة صف هذا رجل ضعف. نعمل الأول من صغرة للكفر والثاني من ضخمة للضم، ثم يقول فالثون أخام الشرح وبعد ذلك يسأل معه. وفعل فعل إذا كانت ملح بكف وسكون ملح، وطف من صغرة للكفر، ويقول لك يعني هناخذ من ذا فاعلة ومن ذا فعلة، يعني هذه الأوزان مشتركة بين الزالين. فعندنا أنفسهم ضبط كمعقودة من إيه؟ مستبطة على وزن فعلة، فالمضاف مأخوذة من ضبط وما على وزن فعلة، يعني إذا هذه الأوزان مشتركة بين الإيه؟ بين الزالين. إحنا كنا مصاب من الزالين بكثرة، من ذا فعلة بكسر العين بفتح الفاء، وفعلة بفتح الفاء وضم العين. صح ولا لا؟ قلنا كلا منطقية مشتركة بين الذاتين، الذاتين يسمون ذا فعلة وذا فعلة، وهذا في الكلام. قال خط مأخوذة من صادقة الكف، ضخم على وزن فعل مأخوذة من ضخمة وضم، كذلك فعل فعل بالفعل لا تكون لكن الصف هو مرفوع صف معقوله من صافي راء على الفعل طيب وكلمه ملح على الفعل معقوله من ملح على الفعل ملح فلان فهو مليح فعل وضم الفاء والصول العين لكن حر وصل حر معقوله من حر أصله حارغة أصله حارغة على المتعلة لكن الذي حدث يعني حصل في إدغام يعني في إدغام والرأي والثاني من نجسة لأن إيه ظلم منصنغة مصنغة على المتعلة الوزن الخامس الواضع سعيد لكن فرح فرح تلك الماضي أبو فرح هذا هو صفة مشبهة ونجد إنما المسكونة إيه أطلع ناجم ساء بالضبط فنقول نجم أطلع صفة إيه يا سلام شوف الجماعة تنكفة من اللغة العربية تقول أبونا إنما المسكونة إيه مقاس نجم مقاس إيه قال إنما المسكونة نجم مش كده بنجم على وزن ايه ونجم ها شيخنا تقول لا هو قد ايه وقلق قال ايه ونجم انما نقول نجم قد نجس ولا نجم الكتاب نجس لا احنا كنا الوزن ده الوزن ده لا جزء هو إيه نجد وثقة مشتتة إنما نجد الفتح كده يعني إحنا قلنا الفعل أصله ولا إيه لا مش كده لا جزء لا جزء ثاني يعني فين المسلم أصله هو نفسه عينه هو نفسه نجد عينه لا. معتدل القرن معناها ربنا خلقه مش منحني يعني كيف ولا طيب لما اقول فلان منطلق الانسان انطلق فهو منطلق اقول الطريق يعني منطلق منطلق منطلق في المفعول منطلق في الفاعل لكن اذا قلنا فلان منطلق الانسان يعني اصبح ايه حدث كذا في صح ولا يعني وكيف يتكلم كما انها ستحول من فلان الى فلان فاعل اذا اريد بها تجاوز الحدود زاد الشارع الامر يعني دي حاجات ندرة وقليلة على كل خلاصة الصفة المشبهة إذا سأل كان منكم يعني الصفة المشبهة إلا ما صفة مشبهة لأنها أشبهة اسم الفاعل في المعنى وفي الضبط في المعنى اسم الفاعل يدل على حدث والمصدر يعني وعلى من قام به وكذلك الصفة المشبهة تدل على حدث وعلى من قام بهذا الحدث واضح ولا لا؟ أما في الضبط الضبط اسم الفاعل يفرد ويؤنث ويذكر ويثنى ويجمع أقول زن ضارب وفاطمة ضاربة والزنان ضاربان الزنان ضاربون والإنداد ضاربات وكذلك الصفة المشبهة أيضا تسمى دوات الشبعة شكرا من الصفة المشبهة لكن أهم الفروق بين الصفة المشبهة واسم الفاعل الصفة المشبهة تصاغ من الأداة فقط أما اسم الفاعل هذا يصنف ولذلك أحيانا معمول الصفة المشبهة المعمول له ثلاث أوجه لكن إذا قلنا الزيبر حسن وجهه زيبر حسن وجهان زيبر حسن وجهه زين حسن حسن الوجه إذا جاء بعدها مصنوع فبدا فاعل اسم معمول الصفة المشبهة لأن الصفة المشبهة هي التي عملت الرافع فينا بعدها فيقرا فاعل أبو زيد المبتدأ حكي الخبر وجهه وجهه كفاعل فاعل حسن هو صفة مشبهة فزين حسن وجها المنصوب على التنوين لكن إذا قلت حسن الوجه يبقى هو مفردين يعني هي مصاب أصلا من فعل إيه؟ لازم صحيح ولا لا؟ ما أصل فعل حسن زين حسون زين فعل وفاء زين زين مثلا جلة الأنساء يعني هي أصل تصاب من فعل إيه؟ لازم طبعا هي بعد أحد المنصوبة كان أقول مفعول كين وقلت مفعول كين معنا هي تصاب من فعل متعكس كده ولا لا؟ المشبه في المشبه انت ولا ايه؟ والمشبه ايه؟ ايوه والمشبه في المشبه زين حسن وجهي الصفه المشبهه وجهها الى فاعله يبقى معمول الصفه المشبهه له كم وجه؟ اربعه يعني اما ان يكون مرفوعا او منصوبا او مجرورا ان كان مرفوع يبقى فاعل مجرور يبقى مضاف اليه مضاف الصفه المشبهه لفاعله إن كان مفهوم وشوف النقطة إن كان نكرة يبقى مصيبة على التمام معرفة يبقى مشبهة للمخلوقين هل فهمتم؟ لا لا أنت هتقول هذا تفضل في نشوف لما في على وزن فعلان مثلا في كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في غرض ما قلت من صديق أن الرحمن تدل على الخلود هنا الرحمن على وزن فعلان أول بالتأمل في الصفة الوالدة بمنتهى السريحة يعلم أن لها ثلاثة أحوال باعتبار نسبتها لموصوفها فمنها ما يحصل ويصرع زواله كالفرح والطرب ومنها ما هو موضوع عن البقاء والثبوت وهو دائر بين الألوان بين الألوان والعلوم والحلى كالحمرة والسمرة والخمق والعمى والغية. لا، الغية هو الدين والإمام، والهية هو دقة القصر وبدون الضرب. ومنها ما هو في أمور تحت وتزول لكنها بطيئة الزوال كالريل كالريل والعطش والجوع والشتاء. الشيخ يعني يقصد من هذه الأمور في التنبيهات، نحن عرفنا أن الصفة المصابات تدل على الثبوت والدوام، أليس كذلك؟ نعم. فلماذا يعني يحلل هذا الكلام ويستنبط منه؟ صفات يعني استنبات الواردة من باب فرحة، اللي هو باب حرفاء كسر اسماعيل، فرح كده ولا زي حرفنا زي فرحة، يكون منها ما يحصل ويصرف زواله. فكلمة فرحة هل الإنسان يحصل فرحان عقوق منهم؟ طب وحدنا نحن قطع شوية ويرفع صح ولا لا؟ طيب يقول يعني تدل على ايه؟ التفات الوارد لبدا فرحة معروها يدل على انه اعتبارها مثلتة المخصوصة ما يحصل وأسر زواله يعني يكون بعد فترة سبحان ما يدل. ومنها ما هو موضوع الاستقرار والثبوت في حمرة أو صفة انت ولا في حاجة تب لا يعني هو ذات الألوان والعلوم العلوم زي الحمق أو العمى أو الألوان زي الحمرة والصفرة فهذه أشياء تدل على الثبوت. لكنها بقيت الزواج دليل العطش. يعني العبس والجوع والشبع يكون تحت منهجهم تحت بعد فترة يعني مش مش وفي فرح رسول الله. الثاني قال الله لك المتقدم أن فعيل أن يأتي مصدر والمعنى فاعل والمعنى فعلون فقد وصفه شده وقد يأتي المعنى مفاعل زي جميل وسمير بالمعنى مجالس ومسامس والمعنى مفعل الحكيم بالمعنى محكم. كل هذه الأشياء لو لم تعرف من خلال السياق يعني من خلال السياق المأمثلة أظن أن تنوع فيها يعني أثناء زيد جليل عمرو يعني مجالس عمرو فدي صعب في السياق هذا نفس التفصيل المعشور ونصف مصوم من المصدر بالدلالة على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر في تلك الصفة وقياسه أن يأتي على أفعل كزيد أكرم من عمرو وهو أعظم منه وخرج عن ذلك ثلاثة أنفاق. طيب تفضل تفضل مشجعة يقول الشيخ رحمه الله اسمهم من الوقت في على أن شيئين اشترك في الكتب وزاد أحدهما على الأرض. أخونا الكريم اللي كان يسألني الآن نحن محمد لما كنت محمد محمد وعندنا حسن إذا كنا محمد أكرم من حسن منه أو أكرم ده يقول لك اسمه مصوغ من المصدر هو إكرام إكرام ده مصدر قال منها أكرم على وزن أفعال أكرم على وزن أفعال إيه اسمه ده؟ لكن أكرم ده في المصدر أكرم على وزن أفعال. كلمة أكرم هذه تدل على أن شيئين محمد وحسن اشتركا في قصة في صفة الكرم وزاد أحدهما على الآخر. واضح هذا؟ إذا محمد كريم وحسن كريم لكن محمد زاد في كرمه على حسن. واضح هذا؟ فإذا هو المفضل يسأل المفضل عليه وأحسن أكرم الآخر وزاد مرة كنت أشرح ذلك للتصديق في رجل كبير طبعاً في السن يستدل مستهل يعني بعد مساحة كده بدل مستهل يعني كده يمكن مستهل بدل مستهل وطيب وطول عمده الواد اللي جنبك ده اسمه علي يعني طيب واللي جنبك ده يعني ده البيت وده عم قال التنسيق ورحت البيت فذبح لك خروفا اللي هو عطل خروف؟ نعم طيب وده ذبح لك ذلك خلاص ده الكريم ده رب الكريم مبسوط من واحد داخل بس هذا كريم يعني هذا اكرم من هذا. فانا عايز اعرف منك اين المفضل المفضل عليه زي المفضل الخرم بعد ما بفضل معنا بفضل مستهل عشيح مستقبلة اسم المصروف من المصر يعني إكرام تمام سؤال منه أكرم على وزن أفعال وبدال على أن شيئين إكرام على السفر وزن تحكم على وليش مستقبلة وياتم على وزن أفعال زي الأكرم الأكرم من عام وأعظم منه وخرج عن ثلاثة وزن عن ذلك ثلاثة أفعال هو خير وشر وحق خير وشر وحق خير أصار أخضر وشر أصار أشر وحق أصار أحضر لكن كبت في الهمزة في الثلاثة يعني بكثرة الاستعمال صحيح ولا لا؟ ووقت القرآن الكريم لا يخطو أخوه أحب إلى أبينا منه ذات الهمزة لكن في بعض الشعراء قال إيه وحب الشيء الثاني ما منع يعني أحب الشيء الثاني أحدث على الأفعل وهو حدث عنده تمكين. طيب والآخرة خير أبقى أحدى والآخرة خير أبقى أحدث. صرت القرآن مولانا السلام وغدا من الكذبات الأشير في قراءة الأشم أتركوا بعضي تعليم الأرض يقول لك الأشر بقلك عن هذا الصيح لا استعيط بالشمع. طيب وقول صلى الله عليه وسلم أحفظ أعمالي لله وضعه القلب. يعني احنا قلنا هذه الكلمات خير وشر وحر طرف أقول قلان خير منه وشر منه وحبوا شيء منه تحدث العمدة كنا كثرة التعمال حسين تبعي. طيب وله تمنية الشروط يعني لاغنى شروط أفعل التقديم. الشرط الأول طبعا نحن نأتي علم الضبط فهما سنرى الأفعل كثيرا. أولا أن يكون له كهف وسبب أن يقال هو أخمن أخمن طبعا أخمن هذه ليس لها كهف ده سبب يعني يخفض ولا فصل يعني أخمن أن هو يقول فلان قرن بكذا أو قرن بكذا يعني هو جديد بكذا هذا ليس لها كهف فهذا سبب يعني مليء يستطيع على هذه الصورة سبب المعنى وكلمة أنص لأنهم قولين بس طبعا بس بديت ليس كفائل بس سحر من هذا شاد ولم يكن لها فعلة ثالثا نقول لها نقول ولم أكرم نأخذها من كلمة ولم أعظم نأخذها من عظمة ولم أكرم نأخذها من حسنة. الثاني أن يكون الكلمة ثلاثيا إذا كان يكون ثلاثة يعني هو أكثرهما ده كان ثلاثة أكون دائم الأكثر من عام عامنا أكون دائم الأكثر من أخيه وسبب سبب قولهم هذا أخطر من غيره أخطر لأن الفعل اختصر بحيث يكون مسؤول اختصر إذا ليس ثلاثة فيه شروط آخر يعني أول ده فعل ليس ثلاثيا والمثال أكثر من ثلاثة وفي نفس الوقت مبني للمجهول وسمح هو أعظاه من الدراهم أعظاه ده مثلا من أعظى دفاتر رباعي يعني هذه الكلمات التي نقولها كلمات سماعية يعني تحفظ ويقاس عليها لكن وقت الأرض لابد أن يصاب من كف الثلاثة ولابد أن يكون فعل متصرفا معنى متصرف يعني ليس جامد فعسى وليس فعلان جامدان معنى جامدان يعني لازم صورة واحدة وهي الماضي لا تقل لك يدرس إذن ولا إنما كانوا معهم إيه يكرم أكرم صح ولا بل متصرف يعني لازم من الماضي كرمة المضارع يكرمه الأمر أكرم لكن الكاف إذا كان جامد زي عسى أو ليس أو نعم أو ليس لا يكمل الاسم التصرف الرابع ان يكون حدثه قابل التفاوت تفاوت عن التفاوت لا توقعية ليس فيها تفاوت انما انكره الحس في تفاوت شفه ولا لانه زين الاكرام من عمر كان في كريم وفي اخر في حسن وفي احسن في جنب وفي اجمل في عظيم وفي اعظم هذه تفضل التفاوت والتفاوت لكن ما توقعية لا تفضل التفاوت طبعا في كان الطب الشاذ اللي مرت معنا سابقا انا اريد ان اسال عن سؤال ممتع هو استخدام الطب الشاذ صحيح ام يعاب استخدامها يعني معنى الشذوذ فيها فقط في انها خلاف وزن وانما يصح استخدامها في اللغه ولا استخدام الشاذ مثلا في الكتابه او في التعبير هو المقصود بالشاذ انه بعض الناس تسمع عشان شاذ يعني شاذ يعني يقبح تماما لا هي كلمات خالفت المشهور عن العرب خلفت المشهور عن العرب لكن العرب نطق فيها هو مريك الفصيح يعني يعرف شيء متأخر المثال هو ده مطابع مع الجحر لكن طالما نطق فيها فهو كان مفصيح لكن ينظر هل له استعمال في كثرة ولا إن كان نادر أن يصنع عليه الشذوذ. حسن وفاضي؟ لا. يعني ذلك فيك أشد مش معناه قد أشد يعني حدا لا يتخالف المشهور من كلام العام. لكن إحنا عندنا كان سجاد بين شيئين من المتأذين بلفظ المام. لكن سمعت ذلك بلفظ المبارك. بين عربية عشان تعمل يعني تعمل كلام عن ذلك. كان دائما يبني المحاقين. تقول لو أنت تكون ماجد يعني تريد أن تقوى يعني تترفض ابنها كده تقول أنت ماجد هذه لم تخالف العاجز. فكلامه فصيح يعني يخرج من فمه ده فصيح. ما تعرفش تنجح. تعمل ايه؟ لكن ده مثال. معنى شاب يعني نفضل يقاس عليه. فالأفضل يعني هو بس بمعرفة طالب العلم. لكن لما نستخدم نستخدم المشهور والفصيح. هذا الذي أردته لو أن الإنسان يستخدم في كتاباته الألفاظ الشاذة مثلا هو لم يخرج عن القاعدة اللغوية طيب يعني إذا استعملها بنفس ما استعمله العرب لا يعاب عليها لا إذا استعملها بنفس الأسلوب هل يلزمك القرآن الكريم؟ هل يلزمك القرآن الكريم؟ إيه إيه الألفاظ الشاذة؟ لا لا لا لا لا لا أي بعض الشاذ ما تقول لا بعض الشاذ هو لو أنت عزز على هذا الأمر أنت في القراءات الشاذ المزون لا مش القراءات أنا أقصد الألفاظ نفسها الشاذ التي لا ينطق عليها في علم النحو لا لا لا يقاس عليه ما قلت هذا القرآن الشاذ المزون ذات الشاذ والقرآن الشاذ المزون ذات القرآن الموجودة في القرآن الشاذ الشاذ يعني خالفة القاعدة المفهومية أو خالفة بعد كلام العرب يقرأ المرجح يرجع للكلام يقول المرء الخالي أن يكون كمل تاما يعني ليس ناقصا يعني أنا أقول حكمك وليس قرما إليكم كان تم عندنا فعل تام فعل تام مخرج الناقص لو كان زيد ناجحا أو عالما مثل ما كان فعل ناقص معنى ناقص يعني محتاج إلى الخطأ تفهم ليش ولا يعني إذا اتخذت ما تصريحه ولا تحتاج الخلق تسمى كان الثاني ويسمى هو عضو يعني وينوجي يعني تحت وخلينا ثاني فكان في أحد ناقص معنى ناقصة يعني ترفع ميت موطن في الخبر لماذا تنية ناقصة لإحتياجها للخبر وكان ربك كم كلامك وكان ربك قديرا اسمى كان ناقص لأنها محتاجة للخبر أنا عايزين ثاني ثاني يعني ليس كان وقت هذا مقصود كان يعني كنا كان وقت كلها أفعال ناقص كان وأمس وأصبح وظل وبات وصال وليس إلى آخره أو كان لو أخواته ما صح نتعدى منه الثالث ألا يكون من كل جانب يعني أقول ما عاد ما عاد ها ما عاد بالدوام ما عاد غيره نعرضهم يعني منتفع بالدواء نعرضهم بالدواء يعني منتفع نعاد يعني ما معناه منتفع فإذا كان منسيا إذا كان منسيا لا ينسي اسم أحد التطبيق ليه يا أولادي؟ عارفين السبب؟ إن أحد التطبيق إحنا عايزين فيها الثمود لما نقول محمد أسرون الحكم أثبتنا الكرم من يعني أثبتنا يعني سفر الكرم من سفر لا ما هو ده في إثبات لما نقول كلمة نفسي لما نقول ما كرم زيد لما نقول ما كرم زيد أقول زيد أكرم ما احنا قلنا ما كرم يعني فإذا إذا أتينا باسم التفضيل من النفسي هيتلف النصف في النفس نحن نريد أن نفي عنه الكرم كيف نصف له الكرم السابع هل يكون الوصف من على أفعال فعلاء يكون مثل أحمر خلاص وما نفسه حمراء على ذلك فعلاء أنا أقول تحش أقول القلم ده أحمر من غيره وما نفسه على ذلك أحمر سنتر هنا لو تعجل منه لا لا يفهم منه بإذن هذه هي الثامن أن يكون مثل المسكون أن يكون مثل المسكون لأنه مبني على ضرب يعني زي ما حضرنا الكلام فلما يمثل المسكون لا يخليك من قسم التقريب سمع شذوذا او دي كلمات واحده عن عربي اقول هو ادهى من دي واشهر من ده الناحيين. أذهب من تيك على تون تون يبقى عنده فيه الزهر يعني ذهب كده بالكمية والفعلات. فهذا الفعل الزهرية دائما يأتي المد المجهول نقول لها زهرية دائما يأتي المد المجهول. العرب استعمل منهم أقعف يقول هو أذهى من تون وهذا يعني الشاهد يحفظ ولا قفل أن لا يكون المبني المجهول ولو صورته معنى ولو صورته أن لا يكون المبني المجهول ولو صورته رقم ثاني استنى الا يكون مبني المجهول ولو صورته ما هو بدلك معايا اولا لا عندنا كلمات ممكن تظلمنا الكلمات إذا سمت البلد مصرين لكن أصلاً تساعد مع البلد المعلوم مش مدى المعلوم كما يعني قلت في مزايد يعني أصاره التسالي محسين ولا مش وقع عليه التسالي فهو ده مدى المجهول صورة ثانية ده من أحد التسالي ثاني يعني ده مدى المجهول صورة ثانية مش حقيقة يعني ده من طول مزايد يعني وقع عليه الضرب أو ده مبني المجهول إن جعلنا ضارب وفي مرفوف لكن لما قلت ذكما زي ده صورة مبني المجهول صورة عن ده يعني تصورة مبني المجهول لكنه مبني المعلوم إن المبني المجهول إيه هو المبني المجهول ما روح عليه فعل الفاعل أقول ضرب معانا فهو مرفوف يعني وقع عليه الضرب أي ما فيه صورة بيبقى يعني أفعال إحنا درسناها وحضرتها كذلك تتنجم صورة المبني المجهول وهي مبني المعلوم لا فضلك لا فسبحان الله ربنا دعا السبب ثلاثة نتجل من الغرب من الدنيا. إزاي أنا بحصل سلام الشهر؟ سبيني خليمة الانتجارية والسنة المجازية والسنوية والجامعة بحصل سلام معنا الحاجة. طب إذا كنت أنا مش عارف أعرف دين إزاي؟ وإذا كان طفل صغير مش عارف أفهمه. طب لما أتخرج وأدرس في طلبة أقول له مين؟ ذهبت إلى الكلية وخدت كليتي وأستأذن الجامعة الأرض نفسي يعني تدرست في الجامعة نفسي. ذهبت إلى أستاذي وكان من علي الصلاح والعافية والمحمود يعني إزاي؟ وقلت له يا أستاذي يعني إيه كان كلمة ناصر؟ قال لي محمد ناصر يعني نقصانها يعني محتاجة للخبر. لما هو كان أبو خطيس الكلام ما كانش يعني كان في عايز الخبر. فلما عايز الخبر تبقى ناقص. طب مش محتاجة الخبر تبقى كان ثاني. فقول تعالى في سورة البقرة وإن كان البراس يعني غيروني إذن تتفق بمفهومها لا تحتاج إلى خبر. خلاص؟ وطيب يعني إيه ناسخة؟ فالناس معناها التحنش. الناس تقولها معناها إزالة. يقال نسخة الشمس تطل يعني إزالة. فالخبر كما أقول هي إزالة الباقة كفرت مصر. فالحمد لله بدأت أحب النحل كل شوية أهل. وكان أمامي الجامع الأربع شهور كده كان في ناس وبيعمل كتب القديمة فكنت أشتري مجالس الجنان وأطلع عندي مكتبة يعني إلى حد ما. سكرت الرابعة ربي من علي وفات عليه بفضله فجبت في النحو وصلت 100%. وفتحت الأول على زملائي الكلية اللي احنا كنا معينين يعني. وبعد ذلك علمت في نفس السنة وعينت في نفس الكتب من نحو الصدر. وربنا من على فضله بدل عملت الكتب الكتير مع الدكتوراة. فأثناء ما بحضر الدكتوراة الدكتور سافر مركز رجع يعني هو سافر وانا خالص في الدرس رجع لأن الدكتور اللي هو يقول لي ناقص سنة في مركز يعني رجع لأن الدكتور في الكتير. فلما رجع سافرت أنا إلى الرياض ما كنت شفت سنوات وعدت بفضل الله ختمت ابحاث المستهلكين بفضل الله كلها يعني كسبتها مش كان من افضل ما تاخذها في الجامعه والحمد لله فضلوا انا ايضا استاذ هذه المرحله وحافظت على درجه المستهلكين بفضل الله. فقبلت راس شيخي فقال خلاص يا محمد تساوى الدروس وصفات الشيخ برضه مع مكان ما منع عليه انت شيخ الطالب ما كانش عارف ماذا تعمل ايه. أستاذ اللي كان بيعلمه أرسل لي رسالة المناقشة في المدرسة فنظرت فيها وبدأت يعني أستخرج ما فيها من العلوم من كان يعني يتجاوزها الطالب أو يتجنبها يعني. فلما بدأت المناقشة بدأت يعني أشكر شيخي إن من لا يشكر الناس لا يشكر الله مش كده؟ وبدأت يعني أقدم له يعني جبير الشكر على تعليم الدين. بعد ذلك بدأت مناقشة طالبة فخلال مناقشة شعر الجالسون بالمتسلة كلها مهرهنة يعني تقحش بلتها الأرض وأنا ما قطعتش من هذا يعني أحراج حتى أنا فقط العلم ده أمانة أنا عايز أقول طالب أنت أخطأت كذا وكان يبقى عن شأن كذا أنت ولا فهو المصر الشعر انحرف لأن كنا في غير علوم دي معناها الأستاذ واحد من الدين إذا ما قراش قال قرا وما تمشي قلت له يا فبدأ ما حدش يخلينا ناقش تاني فبدأ دايما يناقش تاني. طب ليه يا شيخ؟ قال أنت يعني أنت يبرح منك يعني أنت تخاف منك يعني فقلت له ذلك فضل الله. قال شوف المشايخ اللي علموني فقال لا بيعملوا الأستاذ والواحد ما عرفش له الحمد لله ربي اللي منه عليها. فأنا بقول لهم يعني ده شيء مش يوصل يعني احتاج كما سأل الله النحو كما ليس وكما تقرر بعض المصاعب لا ان شاء الله انت تستعين بالله تكون مراه وسهل تعالوا اديني فرصه بس اقول لك التوقيت اخر خلاص يا اخي عشان بس تمسح المعصوم اليوم في صفحه واسم التفضيل باعتبار اللفظ ثلاث حالات الأولى أن يكون مجردا من أجل الإضافة هذه الحالات التفضيلية يعني إذا كنا زيد أكرم من عمرو نحن الأقرب في التفضيل يوجد في الأل والإضافة، ليس في أل وليس في إضافة، فيلزم حالة واحدة إفراد وتفريد. أقول هندون أكرمه الزيدون، الزيدان أكرمه الغريبين، الزيدون أكرمه الغريبين، كانت صورة واحدة. أما إذا كان مستقلا بأل فاضح ما قدمه، أقول زيد أن أكرمه. طيب هند أقول الفضة، الهندات الفضيات، الزيتون الأفضلون، يعني إذا كان مختلا بأل فاضح ما قبله. أما إذا كان مجرد من أل يلزم الإقرار والتذكير وينسى بعده بمن جار المفضل عليه، المفضل المفضل عليه. أقول زيد المبتدا أكرمه خبر مرفوع على امرأة فاطمة باسم تفضيل من حافظة عمر مجرود إليه مفضل زيد مفضل عليه عمر. فإذا كان مجرد من أول إضافة لازم الإفراد والتذكير ويبدا بعده بمن جار المفضل عليه وقد تحذف منه مفعولها والآخرة تخل وأبقى، يعني أبقى من الدنيا. ثانيا أن يكون بأل فيجب أن يكون مطابقا لموصوفه وألا يسمى له بمن. أقول محمد الأفضل، فاطمة أقول الفضلة، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، الإنسان الفضليات. الثالثة أن يكون مضافا، ولم يكون مضاف إما أن يضاف إلى نكرة. أقول زيد أفضل رجل، هند أفضل كفاءة، فيلزم الإقرار والتأكيد في الحاجة إلى الضبط. أما إذا أضيف إلى معرفة جالسة المطابقة وجالسة هذا المطابقة، الله تعالى يقول مقام الحق ولكن من النوم أعرف الناس على حياة، أعرف الناس وكيف في معرفة، وهنا جاءت في لفظ الإفراد. جاءت أخرى كذلك جعلنا في هذه الفلسة أكابرة، أكابر لم يقل أكبر. طيب تقول دايما أفضل الناس، طيب الزيدان أو الزيدون أقول أفاضل الناس أو أفضل الناس، الزيدون أفاضل الناس أو أفضل الناس، لكن هذا من هذا. إذن هذا ما أراد الشيخ أن يقول له. يقول وله باعتبار المعنى ثلاث حالات، الحالة الأولى دلالة على أن شيء مصطلح في الصفة ذات حكم على الآخر، إذا احنا قلنا من حكم محمد وحسن. الثانية أن يراد به شيئا دالا في صفة نفسه على شيء آخر في صفته، دي مسألة الكحل، دي مسألة الكحل. العدل أحلى من الخل، والصيف أحر من الشتاء، والمعنى أن العدل زاد في حلاوته على الخل في خروجه، والطيب زاد بحره وعلى الشتاء بجنوده. الثالثة من هذا من ثبوت الوقت بالمحل من غير مرة إلى تخطيط. الناقص والأشد أعتلى بني مروان، الناقص هو يزيد من الدولي بني مروان يعني. ثم الناقص لنقصيه أرزاق الدنيا، يعني كان في زمنه كان يحيد واجب قليلا للدنيا. والأشد هو عمر بن عبد العزيز لأنه كان فيه شكل في رأسه، يعني كان متعود براسه. فيقول ده أصبح مثل إبرة، يقول الناقص والأشد أعدل بني مروان، أي هم العادلان ولا عدل في غيره. والبلد يقصد به ثبوت الوصف، يعني ليس فيه مفاضلة، يعني هذا المثال ليس فيه مفاضلة، ليس فيه إيه؟ يعني لا هو ذا عرف مستطيل لكن ليس فيه مفاضلة. كقول تعالى وهو أهون عليك، يعني وهو علم وهو علم عليك، يعني في شهادة هين وأهون، لا في النسبة ده وجاء في جاء عز وجل كله هين، وهو أهون وجاء جاء تسل صفي ولا صفي. فكلمة الناقص والأشد أعدلا يعني هما عادلان، ليس المقصود هما أعدل من غيرهما، وإنما صفة شاكلة لهما. طيب إن شاء الله نبدأ الحصة القادمة فعل التعجب، فعل التعجب إن شاء الله نجد سؤال الله الدكتور خالد، لو في أي سؤال قبل ما نخرج أي سؤال أو استفسار قبل ما نخرج أي سؤال. طيب.